فترة حلوة وأحلى إحساس بالأمان، كان حب راهن حس بيه في يوم إنسان، كان اللي مهما تعب له راضي مش تعبان، توأم إيه كان حبيبي، وأنا اللي حلمت وفاجئني في نص الحلم، نهاية غريبة وما تنفعش حتى الفيلم. وانا اللي حلمت وفاجئني في نص الحلم، نهاية غريبة وما تنفعش حتى الفيلم. ده مفيش حدودة حب تعيش، بطلها طلع جبال، وده كان وكان وكان. خصوصاً لما بيبقى من غير اتفاق، مش سحر حد ينام بجرح ويصحى فاق، وانا مش بنسى وده عيبي، وانا اللي حلمت وفاجئني في نص الحلم.